القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد أصحابه ورواده ومبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان متميز، هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، له دراسات حرة في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، مدرس تربية فنية بالجمعية الخيرية بمكة المكرمة، عضو جماعة أتلجي القاهرة، عضو جماعة وكالة الغوري. هو فنان يؤمن بأن الخصوصية تنبع من الاتجاه بالتعبير عن المحلية، وخاصة عن القرية المصرية. تقف أمام لوحاته فتشعر بالتمازج الشديد بين عناصر اللوحة، يهتم بالتفاصيل الدقيقة، يبرز الألوان الدافئة التي تعبر بصدق عن موضوعاته التي يختارها بدقة، والخاصة بالريف المصري. معنا الفنان التشكيلي المتميز الأستاذ عاطف الشفعي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عاطف. أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف. هذا الإيمان العميق بأن خصوصية الفنان أو خصوصية حضرتك تحديدا تنبع من اهتمامك بالريف وبالقرية المصرية التي تحاول أن تجسدها بخيرها الذي كانت عليه، من أين أتى هذا الإيمان؟ هذه الخصوصية جت بسبب نشأتي في القرية. أنا من مولد القرية الريفية مركز متغمر. طبعا الفن التشكيلي طبعا هو حياتي كلها، أنا رجل متفرغ للفن فقط لغير. طبعا عمر طويل في الفن، بدأت حياتي برسومات عادية جدا، بس حاولت أنني بلية خصوصية خاصة عن بقية الفنانين. بحاول أنني أوصل للعالم الخارجي أن الفن المصري موجود، ما تأثرش بالعوامل الخارجية اللي هي المدارس الفنية المختلفة. المدارس المختلفة هي مهمة، بس الفن المصري له خصوصية خاصة بالنسبة لي أنا. يعني إذا حضرتك تؤمن بأن الفن لابد أن يكون معبرا عن بيئته وينبع من بيئته؟ أكيد طبعا، أكيد الفنان لازم يكون ابن البيئة نفسها، ولوحاته وأعماله الفنية تكون من البيئة التي نشأ فيه عشان توصل للمتلقي بصدق. أيضا الفنان عاطف الشافعي في لوحاته التي نراها تعبر بصدق وبجمال عن الريف المصري، نشعر ونحن نقف أمامها بالحركة، يعني تشعر أن كل الموجودين في اللوحة يتحركون، حتى الزرع نشعر بحركة الريح وهي تمر عليه، خاصة التمايل في الأجساد وهم يقومون بحركات متنوعة. لماذا هذا الحرص على أن تشعر المتلقي والمشاهد بالحركة في اللوحة؟ أنا بحاول أن أنا أبرز في أعمال الفنية الحياة اليومية بتاعتنا احنا اللي احنا عايشينها. مش معقولة يعني ان انا ارسم لوحة لا تبقى صمتة صماء، لازم يبقى فيها حركة. كل حياتنا فيها حركة، من بداية من ام النوم لحد ما نيجي ننام هي حركة. الزرع نفسه بيتحرك معانا، طول ما احنا ماشيين هتلاقي فيه الخضرة بتتميل معانا طول ما احنا ماشيين، على حسب كل انسان ما بيرى هذه المناظر. طبعا رؤية الفنان بتختلف عن رؤية الناس الآخرين. أنا بمشي في القرية أو في أي مكان، يعني في مصر بالذات، بحس أنني جزء من هذا المكان. نعم. بالتالي بحاول بعبر بأسلوبي الخاص، لأني يعني إيه حاولت أنني أتميز به، أن تكون هذه الأعمال وهذه الألوان فيها حركة. الفنان بطبيعته يمر بتجارب كثيرة قبل أن يبدع فنه الخاص به إلى أن يرسو على شاطئ محدد يمثل أسلوبه الفني. حضرتك قبل العمل بالفن، وأنا أعلم أنه جاء العمل بالفن عمليا قبل أن يكون فنيا، يعني إبداعك العملي جاء قبل تخصصك الفني، هل هذا صحيح؟ أنا راجل يعني بداية نشيتي اتخرجت ما اشتغلتش في النظام الحكومي، ولم حاولت أكون فنان. ولم تتخصص في دراستك في الفن في البداية؟ في البداية خالص لم أتخصص، كانت عندي موهبة فنية، هذه الموهبة كانت طاغية عليا، يعني حاولت أن أنا أبعد بس هي ما قدرتش، يعني شدتني حاجات كتير، بحيث أن أنا حتى لو سافرت بره برضو اشتغلت في الفن، يعني هو ده أفادني كتير، بدرجة أن أنا اشتغلت مدرس تربية فنية في جمعية، عملنا شغل فيها جامد وعملنا اكتشفنا مواهب فيها، يعني سيبنا أثر مصري جميل جدا في هذه المنطقة الخليجية، ناس لحد الآن يعني بصراحة يعني بيحلفوا بالواحد بيتمنوا ان هو يرجع تاني، لان احنا عملنا دخلنا ناس اقسام تربية فنية واكتشفنا مواهب في الفن التشكيلي وبيشكروا الواحد عليه. وهذا دور الفنان أن يترك بصمته أكيد طبعا. المتميزة التي تحمل أيضا عبق دولته وبلده في أي مكان يذهب إليه. أكيد طبعا، الإنسان ما بيكون صادق مع نفسه أولا بيكون صادق مع الآخرين، بالتالي هذا الصدق بيوصل للآخر بدون أي، يعني بيوصل بسرعة، ما بيلاقيك الإنسان اللي قدامك صادق في كل كلمة أنت بتقوليها وبالعمل وبالدليل، خلاص هي بتوصل للرسالة. الفنان عاطف الشافعي أيضا أشعر أنه حريص دائما على أن يشارك المشاهد للوحاته والمتلقي أن يجعله جزءا من هذا العمل، كيف هذا؟ أعمالي كلها من البيئة بتاعتي، بالتالي إحنا كان ابن المدينة أو ابن القرية هو بيشوف نفسه في هذه الأعمال، يعني هو بيشوف نفسه، يعني كل واحد ما بيشوف لوحة من عمل من أعمالي بيقول أنا يعني بشوف نفسي في هذه الأعمال بتاعتك، يعني كأنك تعبر بصدق عن المشاهد. ما هو لازم بس أول حاجة لازم الإنسان يكون صادق. الخبرات الكتير بتاعت الفنان، الخبرات الكتير هو اللي بتوصله للإيه؟ للتميز، بس هو بقى الفنان نفسه هو بيختار حتة من الخبرات دي كلها يكون متميز فيها بيشتغل عليها بقى. أنا اشتغلت على الحتة بتاعتي اللي أنا إيه اكتشفتها في أعمالي السابقة. الفنان عاطف الشافعي قام بتجربة تجعل له تكنيك خاص بالعمل على الموكيت، هل هذا صحيح؟ يعني نتحدث عن هذه التجربة ومدى خصوصيتها. أنا عملت كم عمل على الموكيت، على ظهر الموكيت، لقيت أن الموكيت خامة بتشرب اللون الزيت، بالتالي بتدينا لنا تأثير خاص بي. أنا أولا عملي أن لازم أحس به الأول، لما حسيت به ان هو فيها تاثيرات، يعني دار المقيت فيها هي نفسه في تاثير، ما بتحط عليه الالوان خلاص هو بيدي العمل صراء، بيدي له صراء في اللون بتاعه. يعني المقيت معروف انه خشن، هل هذه الخشونه تمثل جزء من طبيعه اللوحه اللي انت بترسمها واللي انت عايز توصل الاحساس ده تقريبا للمشاهد، ان جزء من الخشونه ليست ناعمه، ليست على ورق املس، لكن فيها خشونه كالطابع المشهد اللي انت بتنقله للمتلقي؟ ما هي التجربه دي افادتني في المسطح الاملس ده، انت شوفي اعمالي تلاقي تحس فيها خشونه بس ما تحك ايدك عليها تلاقيها ملساء. من خلال التجربه السابقه، تجربه الموكيت ديت من 15 سنه على فكره. يعني هي التي اوحت اليك بان انت تبرز هذه الخشونه التي جاءت من الموكيت تبرزها على الورق الاملس. صحيح. اذا هي التجربه العمليه المفيده. هو الفنان هو خبرات تجارب كتير، انا بجرب احاول انا اجرب كتير، من خلال هذه التجارب انا بطلع بعمل. بطلع بعمل يديني لدفعة جديدة او تجربة جديدة في الفن. حضرتك قدمت العديد من المعارض الفردية والجماعية في مصر وفي خارج مصر، الفرق بين المعرض الفردي والجماعي بالنسبة للفنان؟ هو المعرض الفردي دي خاص بالفنان، تجربة خاصة به هو. أما المعرض الجماعي فهو بيشارك بعمل أو عملين في المعرض الجماعي، بتكون تجارب كتير للفنانين، خبرات كتير. الفنان بيحاول إن هو يستفاد من خبرات الأساتذة الكبار بتوعه أو الفنانين الكبار، إن بعملك بيشارك معاهم. أنت بتقيسي نفسك، الفنان بيقيس نفسه، هو وصل لحد فين؟ يعني إذن أيهما تفضل، العمل الفردي في لا العمل الفردي الفردية؟ العمل الفردي طبعا هو خاص بالفنان، الفنان هو عمل فردي. يعني تجربة أنت بتعملها بتعرضها. ألم يتمنى الفنان عاطف الشافعي أنه كان يدرس الفن منذ بداية التحاقه بالكليات، يعني يتخصص في دراسة الفن؟ طبعا أنا كنت أتمنى طبعا أنا ألتحق أي كلية من كليات الفنون، بس لم يحالفني الحظ. لكن أنا اجتهدت على نفسي وتعبت كتير عشان أبقى فنان. إذن حققت من خلال الجزء العملي ما يحصله الآخرون في الدراسة النظرية. نعم. جميل جميل. الفنان التشكيلي الأستاذ عاطف الشافعي. نأتي إلى محطة مهمة في حياة كل فنان، وهي محطة الجوائز والتكريمات. أولا، ماذا تمثل الجوائز والتكريمات للفنان عاطف الشافعي؟ الجوائز دي بتدي دفع للفنان، بتدي دفع جامدة له، بتحسسه أنه هو أعماله بتوصل للمتلقي أو النقاد أو الناس المتخصصين بالفن. والفنان أو المبدع بصفة عامة ما بيلاقي فيه حافز بيدفعه أكتر للفن أو للشغل. نعم. بعض الفنانين يقوم بعمل إبداعه بعيدا عن آراء المشاهدين والنقاد، وهناك من الفنانين من يهتم بهذه النقطة، فكرة رأي المشاهد في العمل الذي يقدم له، ويأخذ ما يقال سواء من المشاهدين لعمله أو من النقاد في الاعتبار فيما يقدم بعد ذلك. إلى أيهما يميل الفنان عاطف الشافعي؟ أنا يهمني رأي المشاهد، لأن المشاهد هو العين اللي أنا مش شايفه، بتعالي أنا بستفاد منه حتى لو كان بالإيجابي أو بالسلبي. يعني حضرتك في هذه الآراء تهتم بها وتأخذها في الاعتبار في أعمالك التالية؟ أكيد طبعا. نعم. أكيد. يمثل اللون عنصر مهم جدا بالنسبة للفنان التشكيلي، لكن بالنسبة للفنان عاطف الشافعي ليس فقط عنصر من عناصر اللوحة، وإنما هو أداة لتوصيل معنى اللوحة والإحساس باللوحة. فألوان لوحات الفنان عاطف الشافعي دافئة، وأيضا تقدم التفاصيل الدقيقة جدا التي ربما يتوقف أمامها المشاهد ويقول يعني إزاي عرف التفاصيل دي في حياة الفلاحين أو في حياة الشخص العادي. بماذا تفسر هذا التأثير من الألوان الدافئة والتفاصيل الدقيقة في لوحاتك؟ الألوان طبعا هي اللوحة، هي لون، ما هي اللوحة هي لون، بس أنا بحبش الألوان الصريحة، أنا بحب أمزج الألوان بحيث أن أنا أحاول أن أنا أعمل حاجة جديدة في الفن. يعني مش لون أزرق بأحمر وأخضر وأصفر، لا، أنا بمزج هذه الأعمال كلها، الألوان دي كلها، وأطلع منها ألوان مختلفة خالص بتعبر عن الموضوع اللي أنا بشتغل به. الطبيعي أن الإنسان ما بيكون بيشتغل في حرارة وفي عمل، لازم الألوان دي تعبر عن الموضوع. اللي أنا بيشتغل عليه. والتفاصيل، والتفاصيل طبعا ديت مهمة للعمل الفني، وهي أيضا توحي بتفكير الإنسان وعينه الراصدة لكل تفصيلة من تفاصيل العمل الذي يقدمه. أكيد طبعا. أكيد أكيد. نعم، ربما رسالة الفنان لا تقف عند حدود الفنان وفقط، لكن هناك من الفنانين من يهتمون بتعليم أجيال جديدة ما حصلوا عليه من علم، وما يعني حصلوا عليه من تجارب في الحياة، سواء تجارب فنية أو تجارب في مجال العمل. هل الفنان عاطف الشافعي له هذه الرسالة في توصيل خبراته إلى الأجيال الجديدة القادمة؟ أنا عامل مرسامي في القرية ومرتش عامله في القاهرة، عشان كده بالذات أي واحد عنده موهبة في القرية أو في القرى اللي حوالينا أو في المدن القريبة منا مجانا، أنا عاملها أصلا مجانا. اللي عنده أي موهبة وأي حاجة تخص الرسم يتفضل يشرفني، في بيجولي بيتعلموا بعلمهم والحمد لله. يعني هي ورش عمل مجانية مفتوحة طوال الوقت. نعم، عايز المرسم مفتوح، حتى اللي بيجولي بقول لهم أنا موجود مش موجود افتح واشتغل. كمان يعني يعني هو خدمة أيضا لمن هي خدمة اللي عايز، لأن الكرة بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن أي حاجة، المواهب بتندفن جدا، وكل المواهب اللي هي في مصر هي من القرى والنجوع الصعيد. طبعا هو بالتالي ما بيلاقيش حد ياخد بإيده خالص، بالتالي بتندفن هذه الموهبة. يعني عشان أنا يعني علمت نفسي بنفسي وفي الفن بالذات، وتعبت كتير طبعا عشان أوصل لهذه الدرجة، بسهل اللي هو عنده، أي واحد عنده موهبة اتفضل تعالى وما تخافش، هذه العملية سهلة جدا. هتلاقي نفسك فترة زمنية محددة بترسم كويس، هتاخد أول الطريق. يعني حضرتك بتحط رجليهم أول الطريق. خش فنون جميلة ده في ثانوية عامة، قدامك كليات الفنون مفتوحة دلوقتي سهلة عن الأول خالص، بموهبتك انت هتخش مع المجموع. وهي رسالة سامية طبعا، يعني نشكر حضرتك عليها. هي ليست فقط ورش عمل، وإنما أيضا فتح الأبواب للفنانين الجدد في أن يبدأوا حياتهم الفنية من خلال مرسم حضرتك. جميل. الفنان عاطف الشافعي أيضا خلال هذه الرحلة الممتدة من الإبداع الفني الراقي الجميل، ماذا ينقص الحركة الفنية المصرية لتتصدر ولتصل إلى العالمية؟ هي الحركة المصرية الفنية هي متصدرة للعالمية. الفنان يكون صادق مع نفسه، يعمل ببيئته، ما اشتغلش على المدارس الأوروبية، لأن اللي بيجي الأوروبي بيجي بيشوف أوروبا، لا أنا عايزه يشوف مصري، يشوف الفن المصري اللي هو أساس الفنون في العالم. الفن المصري يا جماعة هو أساس الفنون في العالم، الأوروبيين بيقولوا لنا كده، أنتوا أساس الفنون. إحنا بليه بنكتسب أو بنتعلم من المدارس الخارجية؟ كن صادق مع نفسك، حاول تشتغل على نفسك كتير، بالتالي شغلك هيوصل للعالمية من خلال هذه المحلية المصرية الأصيلة. أهم المعارض التي يعتز بها الفنان عاطف الشافعي في مسيرته الفنية الحافلة؟ المعرض الأول اللي عملته في أتليه القاهرة كان بداية الانطلاق، هو روح القرية. روح القرية يعني هو اسم معبر حتى عن التفاصيل. روح القرية اسم معبر عن منهج الفنان عاطف الشافعي الذي يسير عليه طوال حياته. الحقيقة متعة بصرية وفنية نجدها في لوحات الفنان عاطف الشافعي، ومتعة فكرية في هذه السهرة الفنية الراقية. كل الشكر والتحية للفنان عاطف الشافعي لوجودك معنا في هذه السهرة. أشكرك وتشرفت بيكم وبالمعد وبحضرتك جدا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحية أحلام أبو نوارة، جيهان بيومي.